عندما آتي إلى المسجد فأجد الصف الأول قد اكتمل أو الصف الثاني مثلا، فهل نبدأ في الصف الذي يليه من خلف الإمام أو من أي ناحية في الصف؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فابتداء الصفوف يكون من خلف الإمام، وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحافة على تسوية الصفوف وإتمامها، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. ويقول إن بعض الناس يدخل المسجد والصلاة قائمة والناس في الصلاة فيلقي السلام، فما حكم عمله هذا وهل يجب على من سمعه الرد؟ أفيدنا أفادكم الله. عمله جائز ولا يرد عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.